طيب ثم قال رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. تجب في إبل وبقر وغنم، هذه بهيمة الأنعام، تجب في إبل سواء كانت الإبل ذات سنام أو كانت ذات سنامين لأنها إبل، وتجب في البقر وإن كانت من الجواميس لأن الجواميس بقر، وهذا بإجماع العلماء كما قال هذا ابن المنذر. وأما بقر الوحش وغنم الوحش فالمذهب أنها تجب، قالوا لأن الإسم يشملها، وعند الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد وهو الراجح أنها لا تجب فيها، لأن الإسم لا يشملها إلا بالإضافة، كما يقال ماء ورد، فإذا قلت الماء لم يدخل فيه ماء الورد على الإطلاق إلا بالإضافة فهو ماء ورد، فهذه بقر وحش وغنم وحش. فالذي يترجح قول الجمهور أنها لا تجب في بقر الوحش ولا في غنم الوحش، لأن الإسم الشرعي لا يشملها إلا بالإضافة. وهل تجب فيما يتولد من بهيمة الأنعام ومن غيرها؟ أصح القولين خلافا للمشهور في المذهب، وهو اختيار الموفق وقول الشافعية خلافا للمشهور في المذهب، أن الزكاة لا تجب لأن المتولد نوع آخر، لأن المتولد نوع آخر، فإذا تولد من الغنم مثلا ومن نوع آخر ليس غنما، يعني نحن لا ندري ما الذي يمكن أن يتولد، ما الذي يمكن أن يتولد منه، هذا يعرفه أهل الاختصاص، لكن لو قدر أنه تولد مثلا من الغزال ومن الضأن، فالنوع الذي يتولد منهما هذا نوع آخر، كالبغل يتولد من الحمار والفرس، والبغل نوع منفرد، نوع منفرد، فالمتولد نوع منفرد. ولذا فالمتولد من بهيمة الأنعام ومن غيرها هذا لا تجب فيه الزكاة. قال: إذا كانت هذه الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في الصدقات وفيه وفي الغنم في سائمتها، وفي الغنم في سائمتها، وجاء في مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وفي الإبل في أربعين في سائمة، وفي سائمة الإبل وفي كل سائمة من الإبل في أربعين بنت لبون، وفي كل سائمة من الإبل في أربعين بنت لبون، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والبقر تقاس عليها، إذن لابد أن تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى من المباح يعني لا المملوك، من المباح، فإن كانت ترعى من المملوك مثلا بعض الناس يضع لها رشاشا من البرسيم أو يضع حقولا من البرسيم وترعى، هذه لا تعد سائمة فلا تجب فيها الزكاة، فالسائمة هي التي ترعى في المباح يعني في المكان الذي في العشب المباح الذي يشترك فيه الناس، الذي يشترك فيه الناس، فإن كانت ترعى المباح ويكفيها لكنه يزيدها علفا إكراما لها أو وتسمينا فهي سائمة. بعض الناس حتى في الربيع قد يضع لها الشعير مثلا من أجل أن يكرمها، فنقول هل يكفيها ما في الأرض؟ يقول يكفيها، ولكني أريد أن أزيد في إكرامها، فنقول هنا تجب فيها الزكاة. قال هنا الحول، يعني الحول كله، لكن هذا نادر، نادر إلا ربما في بعض البلاد التي تكون في الفصول الأربعة جميعا يكون في الأرض فيها عشب، لكن في جزيرة العرب هذا نادر. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، يعني في أزمنة العرب، في جزيرة العرب، في جزيرة العرب هذا نادر. ولذا فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل في قوله في سائمتها على أن يكون الغالب السوم، لأن جزيرة العرب لا يعهد أن يكون السوم في السنة كلها، والنادر لا حكم له، ولأن في ذلك إجحافا في الفقراء. إذا شرطنا أن يكون في السنة كلها فإن في ذلك إجحافا في للفقراء. أنا أرى أنه بعد ذلك يوصى أنه يخفف. ها إيه والله التكييف، نعم إيه، ينبغي أن يوصى بأن يخفف التكييف، لكن ما كمل. نعم إيه، لكن الله له درجة ربما، لكن بعد ذلك يعني فعلا في الدرس القادم توصونه يعني بي. طيب يقول أو أكثره. وعلى ذلك فلو كانت تسوم ستة أشهر وترعى ستة أشهر هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب. وإن كانت تسوم سبعة أشهر ويعني ترعى سبعة أشهر وتعلف خمسة أشهر ففيها الزكاة. إذا كانت تسوم ستة أشهر ونصف وتعلف خمسة أشهر ونصف تجب فيها الزكاة. إذن إن كانت سائمة الحول أو أكثره فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. بنت المخاض هي التي لها سنة، سميت بنت مخاض لأن أمها في العادة تكون ماخضا أي حاملة، لأن أمها تكون في العادة ماخضا يعني تكون حاملة، لأن الإبل تحمل سنة وترضع سنة فتلد في كل سنتين. إذن بنت المخاض هي التي لها نعم سنة، وهذا كله في حديث أبي بكر في الصدقات ثابت في الصحيحين. وفيما دونها في كل خمس شات، لابد أن تكون الشات مما يجزئ في الأضحية جذعة أو ثنية، جذعة أو ثنية، ولا بد أن تكون وهو أصح القولين وهو المشهور في المذهب لا بد أن تكون أنثى، لأن النص كذلك في كل خمس شاه، فلا بد أن تكون أنثى. ويأتي متى يجزئ الذكر في ثلاث مسائل فقط، إذا لا بد أن تكون أنثى. قال وفيما دونها في كل خمس شات وفي 36 بنت لبون. بنت اللبون هي التي تم لها سنة، سميت ببنت لبون لأن أمها في العادة تكون ذات لبن، لأنها كانت ماخضا فولدت. إذا مضى لابنتها سنتين يلقى هذا هذا، ولذا بعض العوام يسمونها لقية، البادية يسمونها لقية، لأنها قد لقيت أختها، لأنها قد لقيت أختها، فإذا تم لها سنتان فتسمى ببنت لبون. وفي 46 حقة، الحقة هي طروقة الجمل وهي التي تركب ويطرقها كذلك كما تقدم الفحل، وهي بنت ثلاث سنين. عندما أقول بنت ثلاث سنين يعني أتمت أو لم تتم ثلاث سنين، أتمت كملت ثلاث سنين. وفي 61 جذعة، الجذعة التي لها أربع سنين. وفي 76 بنت لبون، بنت لبون. وفي 91، إذا ما بين 76 وبين 91 هذا يسمونه وقص، تجب فيه بنت لبون، هذا يسمى وقص، ما بين الفريضتين يسمى بالوقص، يسمى بالوقص. هل تزيد الفريضة؟ ما تزيد. يعني الذي عنده 76 من الإبل عليه بنت لبون، والذي عنده 80 بنت لبون، عنده 80 بنت، والذي عنده 90 بنت لبون. قال فإن زادت على 100، قال وفي 91 حقتان، قال فإن زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون. إن زادت على 120 واحدة، يعني 121 من الإبل ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. لو كان عنده 500 من الإبل كم يجب؟ 50 من الإبل 10 حقاق. عنده 200 من الإبل 4 حقاق أو 5 بنات لبون. عنده مثلا 300 6 حقاق. ولو قال أنا سأخرج نعم من هذا ومن هذا فلا بأس، لكن عن كل 40 بنت لبون، فمثلا في 200 كم قلنا من بنات اللبون؟ 4، لا من بنات اللبون 5، وفي 200 كذلك، في 400 إذن كم من بنات اللبون؟ في 400 كم بنت لبون؟ 10 بنات لبون. وفي 100 من الحقاق كم؟ حقة. فيجزئ أن يخرج عن 500 حقتان، أن يخرج حقتان وعشر بنات لبون، عن 400 عشر بنات لبون، وعن 100 حقة يجزئه. إذن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ثم قال فصل، ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. التبيع هو الذي له سنة، كذلك التبيعة لها سنة من البقر. وفي 40 مسنة، المسنة يعني الثنية، وهي التي لها سنتان، وهي التي تجزي في الأضحية. وقد جاء هذا في حديث معاذ فيما رواه الخمسة، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرية. إذن في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا، التبيع يجزئ، التبيع يجزي عن التبيعة، يجزي الذكر هنا. وابن لبون مكان بنت مخاض، هذا رجل عنده 25 من الإبل، ما الواجب عليه؟ 25 من الإبل مرت بنت مخاض التي لها سنة، بنت مخاض التي لها سنة، ابن اللبون أكبر منها بسنة، هل يجزي أن يدفع ابن اللبون عن بنت المخاض؟ يجزي. لماذا؟ وليس فقط لأنه أعلى، الآن لو أخرج الجذع عن الحقة هل يجزي؟ الجذع كم له من السنين؟ 4، والجذعة والحقة كم لها؟ الحقة 3. هل يجزئ الجذع الذكر ابن 4 سنين عن الحقة بنت 3 فهو أعلى منها؟ قالوا لا يجزي، كما هو المشهور في المذهب. إذن لماذا قالوا إن ابن اللبون يجزي عن بنت المخاض كما جاء في الحديث، كما جاء هذا في حديث أبي بكر في الصدقات، وأن ابن اللبون يجزي عن بنت المخاض؟ قالوا لأن بنت المخاض لا تمنع نفسها من السباع ولا تكاد ترد الماء بنفسها وترعى الشجر، لا تنفرد عادة. وأما ابن اللبون فإنه يمنع نفسه من السبع، لكن الجذع والحقة، لكن الحقة تمنع نفسها من السبع، لا يزيد عليها الجذع إلا بسنة، والسنة لا تؤثر هنا. إذن يجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض للنص أولا وللمعنى، لأن ابن اللبون يمنع نفسه من السباع وبنت المخاض لا تمنع. لكن هل يجزئ أن يخرج عن بنت المخاض بنت لبون؟ بنت لبون أعلى منها، يجزئ قطعا، أنثى وأعلى، لأن الأنثى يا إخوان أفضل هنا، الأنثى أفضل. هل يجزئ أن يخرج عن الجذعة حقة؟ يخرج عن الحقة جذعة؟ نعم، لأنها أفضل. يخرج عن الحقة، يخرج عن بنت اللبون حقة؟ نعم أعلى، يجزئ اتفاقا. ولذا جاء في حديث أبي داود أن رجلا وجبت عليه بنت مخاض، يعني أتاه الجبات فقالوا إن عليك بنت مخاض، إن عليك بنت مخاض. إذن كم عنده من الإبل؟ 25 من الإبل أو 30، لكن دون 36، دون 36، يعني قد يكون عنده من الإبل، قد يكون عنده من الإبل 30. فقال ذلك ما لا لبن فيه ولا ضر، يقول هذا لا لبن فيه ولا ما لا لبن فيه ولا ضر، ولكن خذوا هذه ناقة فتية، يعني يقول هذه ناقة فتية، يعني وش تبون بنت المخاض؟ بنت المخاض هذه صغيرة، لكن هذه فتاة ناقة فتية سمينة، إذن أخرج أفضل من أفضل مما عليه، أخرج أفضل مما عليه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ذلك، قال ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك، وقبلناه منك. جاء في الحديث أن الصدقة أخذت منه في عهد معاوية 30 حقة، يعني كم بلغت إبله؟ 30 حقة، 1500 من الإبل، يعني ما بين وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت معاوية، نعم، نحو 30 سنة، كذا نحو 30 سنة، فتضاعفت إبله من 30 إلى 1500، تضاعفت 50 مرة، فأخذ منه في وقت معاوية 30 حقة. نعم. قال وإذا كان النصاب كله ذكورا فيجزئ الذكر. إذن الأنثى هي الواجبة، لا يجزئ الذكر إلا في 3 مسائل: التبيع عن التبيعة، وابن اللبون التبيع يجزي، وابن اللبون يجزي عن بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. أتينا إلى صاحب المال فلم نجد عنده إلا، نعم، فلم نجد عنده إلا ذكورا، فيجزي أن نأخذ الذكر. ثم قال فصل: ويجب في 40 من الغنم شات، في 40 شات من الغنم سواء كانت من المعز أو من الضأن، حتى ولو كان قد شرك بين أكثر من نوع، حتى لو كان قد شرك بين أكثر من نوع، عنده 20 من المعز و20 من الضأن، هذه 40 عليه شات. ولكن الشات هنا ينظر فيها إلى قيمة المالين، لأن المعز قد يكون أقل من الضأن. وفي 121 شاتا، إذا بلغ عنده من الغنم 121 فعليه شاتا. هذا أيها الإخوة فيه نص في حديث أبي بكر في الصدقات في البخاري. وفي 101 وفي 201 3 شية، إذن في 200 كم؟ فيه شاتا، 100 فيها شات، 120 فيها شات، 121 فيها شاتا، إلى 200، فإذا زادت على 201 ففيها 3 شية، ثم في كل 100 شاة. إذن هذا وقص كبير، من 101 إلى 399. لو كان عنده 399 كم عليه؟ 3 شية. وإن كان عنده 201 فعليه 3 شية. كان عنده 201 عليه 3 شية. قال ثم في كل 100 شاة، عنده 1000 من الغنم عليه 10 شية، مع الشرط الذي تقدم لكم وهو أن تكون سائمة. قال والخلطة تصير المالين كالواحد، الخلطة تصير المالين كالواحد، كما جاء هذا في حديث أبي بكر، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. لما كانت الزكاة ينظر فيها إلى المال لا إلى صاحبه كما تقدم في وجوبها على المجنون والصبي، كانت الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. الخلطة عندهم أولا بأن يكون كل واحد من الخليطين أهلا للزكاة، لكن لو كانت 20 من الغنم لمسلم و20 لجار له كافر هل فيها زكاة؟ هي 40 الآن، لكن 20 منها لكافر، هل فيها زكاة؟ لا. لكن زيد له 20 وعمر له 20، هذا مسلم وهذا مسلم، فيها. إذا لابد أن يكون كل واحد من الخليطين أهلا للزكاة. كذلك أن يمضي حول، لو كان عندك 20 من الغنم وبعد 6 أشهر أتى صديق لك وأدخل معك 20 له، نعم، نقول ما مضى الحول، هذا له 6 أشهر فقط، هذا مضت له سنة لكن هذا مضى له 6 أشهر فقط. قالوا ولا بد أن يكون المسرح واحدا، المسرح الذي تجتمع فيه للرعي، تجتمع في المكان الفلاني من أجل أنه تخرج إلى المرعى، المسرح والمرعى الذي ترعى فيه أن يكون واحدا، والمبيت المراح أن يكون واحدا، والمحلب ليس الإناء، المحلب يعني المكان الذي تحلب فيه للحلب، تجمع فيه للحلب، أن يكون واحدا. وإذا كانت من نوع واحد، هذه معز وهذه معز، أن يكون الفحل واحدا. قالوا ولا يشترط كما في المنتهى خلافا للإقناع أن يكون الراعي واحدا، قد يكون هذا يرعى غنمه وهذا يرعى غنمه، لكنها جميع تمشي جميع، ها؟ قد لا يكون الراعي واحدا، قد تكون الغنم كثيرة، هذا له راعي وهذا له راعي، لكنها الغالب أن يكون الراعي واحدا ما دام أن مرعاها واحدا. إذا لا يشترط الراعي عند في المنتهى وهو شرط في الإقناع، والذي يترجح ويتوجه كما قال صاحب الفروع أنه يرجع في ذلك إلى العرف، أنه يرجع في ذلك إلى العرف. فإذا كان خليطين عرفا فإن الزكاة تجب عليهما، حتى ولو كان مال كل واحد منهما دون النصاب، لكن المجموع نصابا. حتى أوضح لكم، هذا يحصل عند كثير من أهل البوادي، هذا له 10 من الغنم، وهذا له 10، وهذا له 5، وهذا له 1، وهذا له 100، وهذا له 500، يجمعون جميعا في مكان واحد، ترى جميعا، ويشرف عليها رجل يعطونه دراهم أو هم يشرفون عليها. هنا الآن لا نقول هذا واحد ليس له إلا واحدة، هذا الرجل ليس له إلا واحدة، لا، نقول إذا جاء المصدق فأخذ شاة، كم تساوي هذه الشاة؟ قال تساوي 500، تساوي 500، هذا الرجل ليس له من 40 إلا واحدة، ليس له من 40 إلا واحدة، نقول يدفع من 500 ما نسبته 1 إلى 40. واضح هذا؟ ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإذا كان في أسئلة تكون بعد ذلك، لأنه